الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما عند فعند بعد فعند أجمل إيش اسمك؟ أجمل أيوه طهر إلى الله أحسنت صبيحي أرجلكم ولا تعصوني وفى فأخذ به في الدنيا وله كفارة وطهور ومن ستره الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له عندك قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصديق قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فهو له من ذنب فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله ومن ستره الله فذلك ذلك إلى الله إن يشاء يعذبه وإن يشاء إن شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا معلى بن أسد، له أخ اسمه بهز، قال حدثنا وهيب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد ابن سيرين. سادس ستة كلهم محدثون، أما إذا أضفنا غير المحدثين فيصلون إلى عشرة، فمن هم أبناء سيرين المحدثون؟ هات معبد ويحيى وأنس ومحمد وحفصة وكريمة، وحفصة من أفضل نساء التابعين. قال العراقي: وفي النساء التابعين الأبدى حفصة مع عمرة أم الدرداء. عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي، فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. الحديث فيه اختصار، يعني فيه أن أحد أصحابه أو جلسائه قال له: قل إن شاء الله. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله. وما أدري الرواية الأخرى في أي كتاب، في البخاري أو الصحيحين أو غيرهما، الذي فيه أنه كان عنده 100 امرأة. وفيه بيان ما أعطى الله نبيه سليمان من قوة بدنية، حيث قدر على أن يطوف على 100 امرأة في يوم واحد. يكمل الله من خلقه من يشاء. الشاهد في الحديث: لو كان سليمان استثنى. ما معنى استثنى عندك يا فيصل؟ يعني قال إن شاء الله. لو أنه قال إن شاء الله، فهذا هو الشاهد من الحديث، إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. وهذا فيه ما ينبغي أن يكون عليه العبد من حسن النية. فنبي الله سليمان مأجور على ما نوى، ولو لم يتحقق فأنت انوي الخير. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فهذا فضل الله عز وجل، أن الله عز وجل يكتب لك ما نويت. مثلا تشعر بنفسك نشاطا فتقول سأقوم الليلة بجزئين، أو تقول 3 أجزاء، وأنت صادق، فبينما أنت في أثناء صلاتك جاءك النوم، كتب الله لك القيام بالأجزاء التي نويتها، لأنك عزمت ونويت وصدقت فيما قلت. وهكذا لو قلت سأصوم الاثنين والخميس من كل يوم، فيحصل لك، يعني من كل أسبوع، فيحصل لك ضعف في بعض المرات، وأنت صادق أنك ستصوم، كتب الله لك الصيام لذلك اليوم. ولو قلت هذا العام سأحج، ورصدت المال الذي ستحج به، أنت جاهز وعزيمتك قوية، فحصلت موانع خارجة عن إرادتك فعاقتك عن الحق عن الحج، كتب الله لك الحج، لكن يكتب الله لك الحسنة بدون مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها، لا، يكتبها حسنة واحدة، كما في الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله له 10. فبنيتك الصادقة يكتب الله لك العمل ولو كان بدون مضاعفة، سهل، المهم أن الله قد كتب لك أجر ذلك العمل. أشياء فيها تفاصيل يعلمها الله عز وجل. لا شك أنت نويت أن تصوم مثلا يوم الاثنين وحصل لك مانع فلم تصمه، وأنت ناوي على صيامه، كتب الله لك صيام يوم الاثنين، لكن لست في مستوى من صامه، أجره أعظم، أجره أعظم، أنت يكفيك أن الله ما حرمك من الخير. يبين ذلك أن الشخص لو نوى أن يحج حجة الإسلام فعزم ونوى ورصد المال وجهز كل شيء، فعاقه شيء، عاقه عائق، كتب الله له أجر الحج، لكن ما يسقط عنه حج الإسلام، حجة الإسلام ما تسقط عنه، لا تزال في ذمته. وهكذا المهم يكفيك أن تشعر أنك بنيتك الطيبة لم تحرم من الخير. نعم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. الأخ يقول الرواية التي فيها 100 مرة ورواية أو 9 امرأة، 100 امرأة أو 99 امرأة في باب من طلب الولد للجهاد. خيرا، بارك الله فيك. الأخ يقول محصل الروايات 60 و70 و90 و99 و100، 60 و70 و90 و99 و100، والجمع بينها أن 60 حرائر، وما زاد عليهن فسراري، وأما 70 فللمبالغة، وأما 90 و100 فكنا دون 100 وفوق 90، فمن قال 90 الكسر، ومن قال مئة جبر الكسر. هذا جمع الحافظ بن حجر في فتح الباري، جزاك الله خيرا. إلى هنا بارك الله فيكم. لحظة لحظة.